بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 52 من آيات سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال: الغرض الذي سيقت له تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارته بالنصر والتمكين. تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالنصر والتمكين. فالتسلية هنا يعني بذكر أنه ما أصابه قد أصاب النبيين من قبله، فالإنسان يتسلى يعني من المصيبة إذا عرف يعني أنها إيه، يعني لابد منها وأنها مقدرة وأنها حصلت لغيره. ثم البشارة بالنصر والتمكين وما سيأتي يعني بعد هذه الشدة، فهذا مما يخفف البلاء والشدة التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام وقت الاستضعاف في مكة. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بأول من كذبه قومه، بل كذب قبلهم قوم نوح وعاد وثمود إلى آخره، وذكر أنه دمر المكذبين وأمره أن يعلن للناس بشارة المؤمنين وتحذير الذين يقفون في طريق دعوة المرسلين. سلاه مرة ثانية بأن جميع الأنبياء والمرسلين قد وقف في طريق دعوتهم، فنصر الله أولياءه ورمى بعاقبة السوء أعداءه. يجي التسلية هنا إيه؟ من جهتين، يعني قال الجهة الأولى مرت اللي هي أنه ليس أول من كذب، بل كذبت أمم إيه من قبل قريش وقبل قوم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التسلية مرة ثانية أن كل الرسل وقف في طريق دعوتهم، ثم كانت العاقبة للمرسلين وكان النصر للمؤمنين. قال: وقوله من رسول ولا نبي، قال: من داخلة على المفعول لاستغراق النفي. وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني هو التقدير، وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا، فكان الأصل إيه؟ أن رسولا أنها مفعول به منصوب، فدخلت من على المفعول. قال: لاستغراق النفي للجنس. والرسول يعني هذا يفيد إيه؟ عموم يعني النفي. قال والرسول هو من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها. والنبي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها أو بعثه لتقرير شريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل. فالنبي أعم من الرسول، فالنبي أعم من الرسول، يعني إذن يقول الرسول خاص بمن بعث بشريعة جديدة يدعو الناس إليها، يعني شريعته لا تنسخ. الرسول يشترط هنا أن تكون شريعته إيه؟ ناسخة لشريعة من قبله. أما النبي فقال أعم، يعني بعث بشريعة قد تكون ناسخة لشريعة من قبله وقد تكون مقررة لشريعة من قبله. وفي الاثنين قيد بهذا القيد يدعو الناس إليها. ولعله مر بكم يعني الأقوال في التفرقة بين النبي والرسول، هناك عدة مذاهب في هذا، فمنهم من فرق بهذا الفرق اللي هو من نسخت شريعته شريعة من قبله فهو يعني رسول نبي، وأما من لم تنسخ شريعته شريعة من قبله فهو نبي فقط. والقول الثاني أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ، ولم يؤمر بالبلاغ، فإن أمر بالبلاغ فهو رسول النبي، يعني أيضا إيه يعني النبي يعني قد يكون مأمورا بالبلاغ أو ليس مأمورا بالبلاغ. إن أمر بالبلاغ فهو نبي رسول، وإن لم يؤمر بالبلاغ فهو نبي فقط وليس إيه رسولا. وعلى هذا القول يعني قالوا إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، لأنه لما نزلت عليه اقرأ يعني لم يؤمر بالبلاغ، ثم لما نزلت عليه المدثر كان فيها إيه قم فأنذر وربك فكبر فصار بها رسولا. والرأي الثالث أنه من ليس معه كتاب فهو نبي غير رسول، ومن معه كتاب فهو نبي رسول. يعني الرسول على هذا القول أنه يشترط أن يكون معه كتاب، وأما من ليس معه كتاب فهو نبي فقط وليس برسول. طبعا في كل التعريف لابد أن نقول يعني إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، وبعدين نضع إيه القيد، يعني إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، مثلا إما ينسخ شرع من قبله أو أمر بالبلاغ أو أوحي إليه بشرع ونزل عليه كتاب مثلا كان رسولا وهكذا. وهناك قول رابع وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، يقول يعني الرسول هو من أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى الإسلام، وأما النبي فهو من يرسل إلى قوم مسلمين يعني لتثبيتهم على الدين ودعوتهم. فأنبياء بني إسرائيل الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وقت كونهم مؤمنين موحدين فيعتبرون أنبياء فقط، يعني لأنهم أرسلوا إلى قوم موحدين. وبناء على هذا فإن آدم وشيث ابن آدم ومن كان قبل نوح مثلا من الأنبياء كانوا، لأن الأقوام كانت على التوحيد، وآدم عليه السلام أرسل إلى أولاده وأولاده كانوا موحدين فيكونون أنبياء فقط. فشيخ الإسلام يفسر حديث يعني حديث الشفاعة وفيه قول الناس لنوح عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيقول هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لأن من قبله كانوا أنبياء لأنهم كانوا على التوحيد قبل نوح عليه السلام. أول ما حدث الشرك فأول من أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى التوحيد، فهذا يعني أيضا إيه من الأقوال. والقول الأخير أنه كل رسول نبي وكل نبي رسول، من العلماء قال يعني هما مترادفان وكل الأنبياء رسل وكل رسل أنبياء. فهذه الآية التي معنا فيها يعني من ضمن من ما يحتج به الجمهور على التفرقة بين النبي والرسول، أنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ففرق بينهم. وفي نفس الوقت أيضا الذين يقولون كل نبي رسول يقولون حتى الأنبياء أرسل إليهم، لأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فمعنى أن الأنبياء أرسلوا أيضا فصح تسميتهم رسلنا. هناك مناقشات طويلة يعني فيها. طيب يقول فالنبي أعم من الرسول، يعني على معظم الأقوال اللي من الأول إلى الرابع كلها يكون النبي أعم من الرسول، ونستطيع أن نقول إيه كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال وقوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إلا حين اشتهى هداية قومه إلى الحق طرح الشيطان في طريق مشتهاه الكثير من العوائق والعراقيل بإغواء بعض القوم وإغرائهم وصدهم عن سبيل الله. والجملة التي بعد إلا في موضع نصب على الحال من رسول، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني وما أرسلنا من قبلك يعني رسولا، إلا يعني أنه يعني حال تمنيه حصل كذا وكذا. طبعا التمني من معانيه التلاوة، أيضا التمني من معانيه التلاوة، كما في قوله تعالى إلا أماني أول الآية. نعم فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يحرفون بعد ما عقلوهم. نعم فالقصد يعني إلا أماني يعني إلا تلاوة بالألسنة، يعني فالأماني تأتي بمعنى التلاوة، فمما فسرت به الآية أيضا يعني أنه هنا ومنهم أميون، نعم أحسنتم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا تلاوة بالألفاظ ولا يفهمون معاني ما يقرؤون. فإذا الأمنية تأتي بمعنى التلاوة، والتمني يأتي بمعنى التلاوة، هذا من معاني. فمما فسرت بالآية يعني إلا إذا تمنى، يعني إذا تلا الأنبياء والرسل الكتب المنزلة عليهم ألقى الشيطان في أمنيته. التفسير هنا يعني ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى وساوس في قلوب السامعين، أن الإلقاء هنا من الشيطان، الشيطان يلقي في قلوب المستمعين لتلاوة الرسل، يعني إذا تمنى الرسل يعني تلوا الكتب المنزلة عليهم فإن الشياطين تلقي وساوس في قلوب المستمعين لتشككهم فيما يسمعون من الحق، يعني وأنه يشككونهم فيه أنه ليس من عند الله، ويلقون في قلوبهم وساوس وتحريفات. فالله سبحانه وتعالى يعني ينسخ ما يلقي الشيطان، يعني يذهب هذه الوساوس والشكوك ويمحوها ويبطل أثرها ويثبت الله سبحانه وتعالى الحق. طبعا الآية الكريمة يعني فيها تفسير يعني في الحقيقة هو ضعيف يعني ولا يثبت، اللي هو موضوع قصة الغرانيق، يعني لعلكم سمعتم بها قصة الغرانيق، يعني مما أورده بعض المفسرين في تفسير الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا سورة النجم على كفار قريش، طبعا هو الحديث الألفاظ التي في الصحيحين وغيرها من كتب السنة الألفاظ الثابتة الصحيحة ليس فيها هذه القصة، فالصواب يعني أن قصة الغرانيق هذه يعني قصة موضوعة ولا تثبت وتعارض الروايات الثابتة الصحيحة. الروايات الثابتة الصحيحة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا سورة النجم على المشركين وأنهم خلوا ساجدين لله تعالى لما قرأ يعني فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وسجد إيه كفار قريش معه، وهي الحادثة التي بسببها أشيع في الحبشة أن أهل مكة أسلموا، وجاء الصحابة الذين كانوا في الحبشة رجعوا لأن وصلتهم شائعات، لعل بعض الناس إيه رأوا أبا جهل وأبا لهب وأمية وزعماء الكفر يسجدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأحد أشاع إشاعة أن أهل مكة أسلموا، والخبر وصل إلى أهل الحبشة أن أهل مكة أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلون معه، فرجعوا فوجدوا الأمر ليس إيه كذلك. فالروايات الثابتة يعني أنهم سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كل ما في الأمر يعني. لكن في بعض الروايات يعني التي يعني تصل إلى حد الوضع يعني أنه فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه، يعني هذه الرواية المكذوبة فيها أن الشيطان ألقى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام عبارات يعني تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى والعياذ بالله، عياذ بالله. والغرانيق قالوا يعني طائر أبيض يعني جميل الشكل أو المنظر، أو فكأنه يعني مدح للات والعزة ومناة وإن شفاعتهن لا ترتجى والعياذ بالله تعالى. فيزعمون يعني أن الشيطان ألقى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، فلما سمعه المشركون سجدوا يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. وهذا للأسف موجود في بعض التفاسير لكنه يعني تفسير مردود ولا يصح. الشيخ الألباني رحمه الله له رسالة في هذا اسمها نصب المنجنيق في نسف قصة الغرانيق تكلم فيها عن أسانيد القصة، أنها كل أسانيد يعني موضوعة ومكسوبة. طبعا الشيخ طارق بقى معكم كلمة تستفيدون منه. نعم الشيخ، هل يصح أن ابن تيمية اعتمد ابن تيمية اعتمدها رحمه الله؟ قال بها والله إن لست متأكدا إن شاء الله، ممكن نراجع هذا يعني. على كل حال يعني كمال الله تعالى يعني هي رواية يعني وردت وأسانيدها يعني موضوعة أو يعني أقل الأحوال تكون شديدة الضعف ومعارضة لما ثبت، وهناك تفاسير أخرى يعني سالمة من هذا، يعني أنه إذا تمنى حتى لو فسرنا تمنى بمعنى تلا فألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى وساوس وشبهات يعني في قلوب السامعين، أو يعني كما فسرها هنا يعني ألقى الشيطان يعني عوائق وعراقيل يعني في طريق يعني من يريد الهداية، هذا المعنى أيضا تدل عليه النصوص يعني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم إلى آخره، فيكون في هذا المعنى يعني. وتمنى يعني قد تكون بمعنى تلا، وقد تكون تمنى بمعنى اشتهى الشيء وأراده. فالأنبياء ماذا يتمنى؟ الأنبياء يتمنون هداية قومهم، والشيطان يلقي يعني تزيين للكفار، يزين لهم ما هم عليه من الباطل ويصعب عليهم طريق الحق ويصدهم عنه. نعم. هذه القصة هي طبعا للأسف موضوع الغرانيق هذا يعني دايما الذين يطعنون في القرآن الكريم يلبسون يعني بهذا وكذا يعني حتى مثلا من أخذ يعني بهذا التفسير من علماء المسلمين يعني قالوا هذا الإلقاء الوحيد الذي حدث، والله تعالى يعني نسخه وأبطله وبين يعني وبين بطلانه وكذا إلى آخره. لكن الذين يعني يطعنون في القرآن الكريم يأخذون من هذه القصة يعني مدخلا ويقولون ما الذي يعني يمنع أن القرآن مليء مثلا بهذه الأشياء التي دسها الشيطان وألقاها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، فيفتح باب يعني للطعن في القرآن. فلذلك الصواب يعني تكذيب هذه القصة يعني وإبطالها لسد هذا الباب يعني من أصله، والاعتذار عن من قال به يعني أنهم يعني جل من لا يسوى يخطئ يعني. نعم شيخ. حسب ما يؤمنهم بس هذه مسألة أخرى. لكن هل أخونا يتكلم على مسألة نعم نعم نعم لا يعلم يعني نعم الأميون الذين لا يقرأ بس يعني هنا يعني لا يقرأ من كتاب يعني الأمي هو الذي لا يقرأ من كتاب لكن ممكن يقرأ من حفظه يعني ممكن يقرأ من حفظه يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا بمعنى لا يكتب ولا يقرأ من الكتاب يعني ولكنه كان يحفظ القرآن عليه الصلاة والسلام ويتلوه ويقرأ فهو يقرأ بمعنى من محفوظه يعني. طيب يقول هنا وإذا لمجرد الظرفية لأن إلا إذا إن وليها فعل مضارع لا يحتاج إلى شرط مشترط له نحو ما رأيت زيدا إلا يفعل كذا فيقول لا يحتاج إلى أداة الشرط وإن وليها ماض اشترط أن يكون مصحوبا بقد أو سبق إلا فعل كما هنا فقوله ألقى قد ولي إلا في التقدير لأن الظرف يتوسع في الفصل به يعني يقول أن الظرف هذا يعني كأنه فاصل وكأن المعنى إلا اللي هي إيه ولا نبي إلا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته قال فقوله ألقى قد ولي إلا في التقدير يعني إلا ألقى كأن المعنى إلا ألقى يعني كأن إلا إذا تمنى يعني هذه كأنها اعتراض كأنها اعتراض وكأن المعنى إلا ألقى الشيطان قال وتمنى بمعنى اشتهى والمفعول محذوف يعني هداية قومه جميعا هذا إذا فسرنا تمنى بمعنى اشتهى الشيء وأراده والمحذوف يعني تمنى ماذا تمنى هداية قومه إذ هذه أمنية الأنبياء والمرسلين قال وألقى بمعنى طرح ووضع طرح ووضع والمفعول محذوف يعني الإغواء والإغراء بالشبه والفتن إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته طيب ألقى الشيطان في أمنيته ماذا يعني هنا الفعل ألقى يحتاج إلى مفعول ألقى الشيطان في أمنيته ألقى ماذا في أمنيته فقال ألقى إغواء وإغراء بالشبه والفتن فهذا مفعول ألقى محذوف يقدر من السياق إذ هذا مقصود الشياطين إذن عندنا مفعول تمنى محذوف ومفعول ألقى محذوف فإذا قدرنا المفاعيل المحذوفة يبقى إلا إذا تمنى هداية قومه ألقى الشيطان في أمنيته إغواء وإغراء بالشبه قال إذ هذا مقصود الشياطين فدأبهم أن يسعوا في آيات الله معاجزين قال وفي هذا التركيب حذف إذ العطف بالواو يقتضي عود الضمير مطابقا للمتعاطفين وأصل الكلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه على حد قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين واضح؟ فيقول يعني هي في الأصل إيه جملتان يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فحصل الحذف من إحدى الجملتين لدلالة ما في الثانية تعرف وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيفهم من هذا يكمل بها الحذف الذي في المحذوف وضرب هذا المثل: والله ورسوله أحق أن يرضوه، يعني لم يقل يرضوهما، واضح؟ يعني هو هنا يعني يناقش أنه مع السنة قبلك رسول النبي لم يقل في أمنيتهما، فقال في أمنيته هي تعود على النبي. طيب والرسول أينما يعود عليه؟ يعود عليه جملة محذوفة مشابهة دلت المذكورة عليه، فهنا نفس الشيء، يعني التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. فلما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه لم يقل يرضوهما، وإنما قال يرضوه، لأن هناك جملة محذوفة يفسرها ما بعده. قال: وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي فيزيل الله ما وضعه الشيطان في طريق أمنية المرسلين من العوائق والعراقيل. وقوله ثم يحكم الله آياته، أي ثم يبقي الله، ثم يبقي الله أمارات الحق ظاهرة متقنة فينصر أولياءه ويدمر أعداءه. والتعبير بثم للإشارة إلى أن مدة المحنة قد تطول، ولكنها لا بد وأن تزول. وقوله والله عليم حكيم تذييل لتقرير ما قبله. وجملة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة تعليل لإلقاء الشيطان. قال: والفتنة الضلالة، هي أصل الفتنة الاختبار والامتحان، والاختبار والامتحان قد ينجو وقد لا ينجو، لكن لما كان الغالب على من فتن أنه لا ينجو فأصبحت تطلق يعني باعتبار الغالب الفتنة بمعنى الضلال والانحراف. لكن تجدون في بعض السياقات يعني فتنة ليس بالضرورة أنه ضل بسببها، يعني زي إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هنا ليس ضلالا وانحرافا، وإنما يعني بمعنى اختبار وامتحان قد ينجو وقد لا ينجو. لكن لما كان الغالب على من فتن أنه لا ينجو فصارت الفتنة تطلق بمعنى الضلال والانحراف. ولهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الفتن، يقول أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهنا يعني لا تشمل الفتنة المحمودة التي يعني اختبر فيها فنجا، وإنما باعتبار الغالب على الفتن يعني. قال: وما في ما يلقي موصولة أو مصدرية. ما يلقي يعني الذي يلقي، أو ليجعل ما يلقي الشيطان يعني ليجعل إلقاء الشيطان. يبقى ممكن ما مع يلقي نفسرها بمصدر إلقاء، أو نفسر ما بأنها بمعنى الذي. قال: وهي المفعول الأول، والمفعول الثاني فتنة. يعني الفعل جعل ينصب مفعولين، ليجعل يعني ليجعل الله ما يلقي الشيطان، هذا المفعول الأول، فتنة مفعول ثاني. والذين في قلوبهم مرض هم عامة الكفار. والذين في قلوبهم مرض هم عامة الكفار. والقل يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والقاسية قلوبهم خواص من الكفار، تحجرت قلوبهم كأبي جهل والنضر وعتبة. بعض العلماء يعني يجعل المرض اللي هو يعني ما دون الكفر، والقاسي القلب اللي هو الكافر يعني. فالذين في قلوبهم مرض اللي هم المنافقون يعني، أو مرض شبهات ومرض شهوات، ومن قسى قلبه يعني مات قلبه وهو الكافر يعني. لكن على كل حال أيضا حتى الكافر يكون في قلبه مرض، يعني يجمع المرض مع القسوة يعني. قال: قلوبهم مرتفع بالقاسية المعطوفة على الذين في قلوبهم مرض. يعني اسم القاسية اسم فاعل، قاسي فاعل، فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل. فعندما نقول القاسية قلوبهم يعني كأنك تقول قست قلوبهم، فقلوبه كأن فاعل لاسم الفاعل، فهي مرفوعة به، مرتفع يعني مرفوع. قال وقوله وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم لفي عداوة ومخالفة شديدة. وقد وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل وصفهم بالظلم. طبعا هنا وإن الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم على الحكاية، يعني لو طبعا لو هنعربها نقول والقاسية، بس عشان هي في القرآن مجرورة فنجرها يعني. قال لتسجيل وصفهم بالظلم. وقوله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، قال معطوف على قوله ليجعل المتعلق بألقى، فإلقاء الشيطان سبب لفتنة الكافرين وحصول العلم واليقين للمؤمنين، يعني وجود هذه الشبهات ورد المؤمنين عليها وانتباه المؤمنين لها وتفطنهم لها يكون زيادة في تثبيت المؤمنين. فلهذا قال يعني إلقاء الشيطان هذا هو فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني ليجعله الله فتنة لهؤلاء، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، يعني وليثبت المؤمنين. قال والضمير في قوله فيؤمنوا به للرب سبحانه وتعالى، أي فيزدادوا يقينا بربهم، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فيؤمنوا به أي فيؤمنوا بالله، الضمير الهاء هنا يعود على الله. قال وقوله فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتخشع وتنقاد لله أفئدتهم. وقوله وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي وإن الذين أوتوا العلم والإيمان لمهديون إلى طريق الحق. وقد وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل وصفهم بالإيمان والإشارة إلى علية الرشد، يعني العلة التي لأجلها رشدوا، وهي يعني أنهم أنه بسبب إيمانه. يعني تلاحظون إيه؟ إنه قال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم. كان بالإمكان أن يقول وإن الله لهاديهم، لأنه قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاديهم، كان يمكن أن يقول هذا فيعود عليه الضمير، ولكنه قال وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فوضع الاسم الظاهر في موضع الضمير، فهذا له يعني فائدة بلاغية، وهي الإشارة إلى علة الهداية، يعني كأنه يقول إن الله لهاديهم، يعني أي لهادي المؤمنين، العلة في ذلك أنهم آمنوا يعني. قال وقد قرئ لهادين الذين آمنوا، في القراءة الشاذة يعني، بالتنوين، فالموصول بعد هاد منصوب به، وقرأ الجمهور لهادي الذين آمنوا. قال وقوله ولا يزال الذين كفروا في مرية منه إلى آخر الآية، عود إلى شرح حال الكفار. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، والمرية الشك، والضمير في منه للحق، ويجوز أن يكون الضمير لما يلقيه الشيطان، يعني هم في شك، إما في شك من الحق أو في شك من الذي ألقاه الشيطان، يعني يظنونه حقا، لأن الكافر عنده مرية أو شك، نوعان من المرية، يشك في الحق أنه باطل ويشك في الباطل أنه حق، يعني هو يعتقد الباطل حقا والحق باطلا، فهو عنده مرية في الحق يحسبه باطلا، وعنده مرية في الباطل يحسبه حقا، فإما أنه يشك في الحق يحسبه باطلا، أو يشك في الذي ألقاه الشيطان يحسبه حقا. ومن على هذا للسببية، وقوله حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي يستمر شكهم إلى قيام الساعة المفاجئة للناس أو يعجل عليهم عذابا مستأصلا لهم. يعني الله تعالى يخبر عن الكفار أنهم سيظلون على هذا الشك وهذه المرية، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن يأتيهم عذاب من الله تعالى يهلكهم، وحينئذ يعلمون بعد أن فات الأوان يعني أن ما أنزله الله تعالى هو الحق. طيب، قال الأحكام: أولا وجوب الإيمان بالقدر. وجوب الإيمان بالقدر، لأن عندنا عدة يعني دلالات، منها مثلا لهادي الذين أمنوا الهداية بيد الله، وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، أن من افتتن فذلك بجعل من الله تعالى، فالهداية والضلال كله بيد الله تعالى، فهذا فيه الإيمان بالقدر. ثانيا استحباب تعليل الأحكام. من أين نأخذ هذا؟ من لامات التعليل المتعددة هنا في هذه الآية. قال يعني ليجعل ما يلقي الشيطان وليعلم الذين أوتوا العلم. فالله تعالى يبين أنه لماذا فعل هذا سبحانه وتعالى، لأجل كذا ولأجل كذا، فهنا التعليل. ثالثا وجوب الصبر على الأذى. وجوب الصبر على الأذى، أن الله تعالى أخبر أن الرسل يعني تعرضوا لأذى من قومهم، وأنهم صبروا على أذى قومهم. طيب، الآيات التي بعدها، قال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. قال: الغرض الذي سيقت له هذه الآيات تقرير التوحيد وبشارة المؤمنين بالنعيم المقيم في الجنة، ووعيد الكفار بالعذاب المهين في النار، وبيان ثواب المهاجرين. ومناسبتها لما قبلها أنه لما بين في الآية السابقة أن من سبقت شقاوته لا يزال مكذبا بالقرآن إلى الموت، أثنى على المؤمنين ووعدهم جزيل الثواب، وهدد الكافرين وتوعدهم بأليم العقاب. وقوله تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، قال تقرير للبعث والجزاء، وتحقيق لألوهية خالق السماوات والأرض وربوبيته، وأنه هو مالك يوم الدين يفصل بين عباده بالحق. ومعنى يومئذ أي يوم القيامة. وقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية بيان للحكم. ومعنى هاجروا فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله. ومعنى قتلوا أي بذلوا أرواحهم في الجهاد. وقوله أو ماتوا يعني على فرشهم من غير قتال. وقوله ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. وقوله وإن الله لهو خير الرازقين تذييل لتقرير ما قبله وتأكيده. وقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه يعني ليسكننهم الجنة التي فيها لهم من النعيم والراحة والسعادة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقوله وإن الله لعليم حليم تذييل للترغيب والترهيب. يعني المعنى واضح، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الملك له سبحانه وتعالى، وأنه سيحكم بين عباده يوم القيامة، فيسيب المؤمنين بالنعيم المقيم جزاء لهم على الهجرة والجهاد والإيمان، والكفار يدخلهم العذاب المهين. قال الأحكام: أولا أن الهجرة تكفر الذنوب، لأنه قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ففي أن الهجرة من أسباب مغفرة الذنوب وتكفيرها. ثانيا وأنها من أعظم أسباب علو الدرجات، لأنه قال أيضا إيه: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، فهي من أسباب رضا الله تعالى إيه عنه. طيب نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام وننتقل إلى حديث الأحكام إن شاء الله.